الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كما تعلمون الإسلام عقيدة وشريعة، كتاب وسنة، أوامر ونواهي، وعد ووعيد، جنة ونار. هذا من ناحية الهيئة العامة أو الإطار العام للإسلام، ومن ناحية التحقيب التاريخي عايش هذا الإسلام جيلان أو صنفان، سلف وخلف. ماذا صنع السلف وماذا ارتكب الخلف؟ السلف كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيل الذي تلاه والقرن الذي تلاه الذي شهد للقرون الثلاثة الأولى بالخيرية، كانوا أكثر فهما وقربا وتطبيقا لهذه المعاني الكبيرة، كتاب وسنة، عقيدة وشريعة، وعد ووعيد، أوامر ونواهي. ولكن المسلمين لم يكن لهم تاريخ، وهدى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب ومن حوله بعد أن استشارهم أن يجعل تاريخ المسلمين ليس بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بنزول إقرأ، ولا بالإسراء والمعراج، ولا بأي حادثة من هذه الحوادث الكبيرة، ولا الحصار في شعب أبي طالب، ولكن هداهم الله أن جعل مسألة الهجرة من مكة إلى المدينة وإيجاد تربة خصبة لإنبات هذه الدعوة وإقامة هذه الدولة التي أضاءت المشرق والمغرب، جعلها تأريخا وتاريخا للمسلمين، هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة عجيبة، تابعت واستقرأت حركة التاريخ والتحقيب المعرفي فيه، انتظرت من عمر رضي الله عنه أن يأتي في السنة الثانية لبداية التاريخ الهجري أثناء ولايته بعد أن خلف أبا بكر في إمارة المؤمنين وقيادة السفينة. توقعنا إذا نظرنا بمنظورنا الضيق نحن أن يحتفل عمر بالعام أو بالذكرى الأولى للتاريخ الهجري، لم يفعل عمر. قلبت التاريخ ربما في العام الثالث، ربما في عام حكمه الرابع، حتى طعن المجرم أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه بعد أن قضى في الحكم 10 سنين و6 أشهر بالتمام والكمال. قلت ربما عمر رجل لا يحب البهرجة، وهو رجل يعني إلى الأحوط أقرب منه إلى الأيسر. عثمان رجل لين سهل، ولد في فمه كما تقولون ملعقة من ذهب ابن ناس، حتى انه سمح للصحابة بما لم يسمح ويأذن به عمر. كان عمر اذا اراد صحابي ان يغادر المدينة الى الشام او العراق او الى مصر يجب ان يأخذ اذن عمر شخصيا، لان عمر كان يخاف ان يفتتن الناس الذين تعودوا على تأليه الاشخاص ان تفتتن بهم الشعوب، والشعوب هذا ديدنها من قبل فارس والروم، دائما يبهروا بشخصية. ولذلك عزل خالد، كان من ضمن اسباب عزل عمر لخالد ان رستم قائد الفرس مرة يتقدم ليناقش او يسأل خالدا سؤالا، قال حقا يا خالد قبل ان تبدأ المعركة بيننا ان ربكم انزل سيفا من السماء على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم فناوله اياك، فما ان دخلت معركة قائدا فيها الا وانتصرت؟ احس عمر الخطر، لان في طوائف كثيرة وامعات كثيرة وناس من الاعاجم كثر يستهون هذه العملية بتعظيم الشخصيات، يقولون طالما ان على رأس القيادة خالد بن الوليد فالنصر حليفنا. عزل عمر وخالد، فقلت ربما عثمان يحتفل بالعام الهجري. مرت سنوات عثمان ولم يحتفل، قلت ربما علي بن ابي طالب في سنيه الاربع ونيف ان يقوم بهذا، لم يقم. جاء معاوية والدولة الاموية لم تفعل، قلنا ابو العباس السفاح وابو جعفر المنصور وهارون الرشيد والامين والمأمون، هؤلاء الذين ملأوا الدنيا علما وعدلا وثراء والى اخره، ربما تقوم هذه الاحفال بوضع بصمات معينة في تاريخ الدولة ابدا. فاذا هذا هو السلف. ماذا صنع الخلف؟ العام السابع والثلاثون استقبلناه من ايام في القرن الخامس عشر الهجري، يعني الولد او البنت اللي ولدت هذا العام على بداية او نهاية، اذا طال بها الاجل على نهاية القرن الخامس عشر الهجري وبداية القرن السادس عشر سوف يكون عمره فوق الستين. ربما هذا الجيل يفهم شيئا مما فهمه السلف. اما الخلف يعلمون الاوامر والنواهي. من منا لا يعرف ان الربا حرام؟ من منا لا يعرف ان الخمر حرام؟ من منا لا يعرف ان الظلم حرام؟ من منا لا يعرف ان التعدي على يعني استطالتنا في اعراض المسلمين حرام؟ من منا لا يعرف ان اثارة الذعر والبلبلة في البلاد وفي الاوطان وفي الشعوب حرام؟ من منا لا يعلم ان الذي يمنع وارثا من ارثه يمنعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة؟ من منا لا يعلم ان ادخال السرور على المسلمين فرض واولهم اهلك واولاده؟ الكل يعلم، ولكن الكل الا من رحم ربي لا يطبق. لكن يستوقفني في هذه الآية التي يظن الناس أنها نزلت بخصوص الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنتم تعلمون في علوم القرآن أن هذه الآية نزلت بعد حادثة الهجرة بتسع سنوات. تسع سنوات مرت وهذه الآية تنزل، لا تتحدث عن قضية الهجرة بالمعنى الأساسي الذي نفهمه، لا، كانت مقدمة لأمر آخر. قبل أن أجيب أو أشرح أو أذكركم بما تعلمون أكثر مني، حادثتان عجيبتان أو موقفان عجيبان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر الموقفين ابو بكر. موقفين والموقفان عجيبان من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يتلقى الحدث بتعجب. في الغار الموقف الأول، وفي مطلع وبداية غزوة بدر الموقف الثاني. في الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يثبت ويجلي ويوضح ويعني ينفض بعضا من الغبار الخواف في قلب أبي بكر على الرسالة وعلى صاحبها عليه الصلاة والسلام بأن يذكره ويقول لا تحزن إن الله معنا. صرخة استغاثة داخل الغار، إن الله معنا، ثبات غير طبيعي. الموقف الثاني يعني أبو بكر حضر هذا الموقف. الموقف الثاني في غزوة بدر بعدما صف الصفوف وأخذ برؤية أو اقتراح الحباب بن المنذر حول قريبا من عين بدر أو بئر بدر، وقف الحبيب يصلي ويرفع يديه إلى السماء، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، يا رب إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الأرض، وتقع عباءته من على كتفيه ويعيدها إليه الصديق رضي الله عنه ويقول لا تخف يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعد. أمر غريب، يعني في الغار اثنان فقط ولكن التسليم التام واضح. في غزوة بدر فيه جيش من أكثر من 300، قضية نسبة وتناسب، يعني 313 رجلا مقاتلا بايعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى قال له المقداد والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه وراءك، ما تخلف منا واحد أبدا، لا نقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، لكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. يعني هذه عينة السلف الذي التلاميذ الجنود الذين معه. فكيف نفهم هذا؟ عشت سنوات طويلة أقارب بين الموقفين ولا تصلني إجابة. لكن عندما يفتح الله روزنة في سقف العلم أحيانا أو في سقف البحر، المسألة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قد اتخذ قانون السببية من الألف إلى الياء، لم يترك للمصادفة أو للمفاجأة خطوة لم يصنع حسابها. يعني أسر إلى صاحبه وهو أمين وفوق الأمين، حتى إنه لما زار أبا بكر تحكي عائشة وتقول يا أبا بكر أخرج عني أهلك، يعني أنا أريد اجتماعا منفردا. يقول يا رسول الله إنما هي أم رومان وأسماء وعائشة، والأخرج عني أهل، موضوع خطير، تقرير رسالة، وبعدين ربنا يبارك في النساء. فأشار أبو بكر إلى زوجتي وبناتي فخرج. أنت لو معك حجر وقذفت من أمامك لن تخرج، لكن مجرد النظر خرج. العبد يقع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأحرار الذين تكفينا الإشارة، نفسنا يعني حمرة الخجل تعود إلينا مرة أخرى، نفهم بالإشارة والولد يفهم بالإشارة ويفهم بالملامة. فتقول عائشة لما رأت أباها يبكي من الفرح، فرح ماذا؟ إنسان مطارد سوف يخرج، سوف يهاجر، تطلبه قريش، تعمل فدية كذا من النوق لمن أتى به حيا أو ميتا، والذي معه محكوم عليه بنفس القضية. ولكن عائشة كانت تقول كنت أسمع عمن يبكي من الفرح، لكن لم أرى إلا لما رأيت أبي أبا بكر عندما بشره الرسول أن يكون صاحبا له في الهجرة. هذا الفرق بين السلف والخلف. انت لو علمت انك تصلي خلف الشيخ فلان وربما يؤخذ لوحة سيارتك ان شاء الله نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحان الله. المهم سيدنا ابو بكر رتب القضية رتب ترتيبا عبد الله بن أريقط خبير صحراء، اسماء ذات النطاقين تحمل الطعام، عبد الرحمن ولده يسير بالقطيع حتى يدرس اثار اقدام اسماء، ابنه الاخر يأتي له بالاخبار. القضية في منتهى كل اسباب السببية وقانون السببية واضح تماما. سبحان الله العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة يعني حكم قانون السببية، فلما حكم قانون السببية لم يكن متواكلا وإنما متوكلا، إن الله معنا لأننا صنعنا ما يمكن أن نصنع من قوانين السببية. أما في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجئ بأنه مضطر أن يدخل معركة، فقوانين السببية لم تتحقق تماما. هذا كلام خطير، وأرجو من الإخوة الناقدين ألا ينتقدونا فيما نقول، يعني أرجو أن يأخذها بأريحية، يهدوا أنفسهم ويأخذوا الكلام، يعني المؤمن قد يصيب ويخطئ، يعني ومن أخطأ واجتهد وأخطأ فله أجر. بدر 313 خرجوا للعير وليس للنفير. أبو سفيان لما علم اتخذ طريقا آخر واستطاع أن يهرب من الحصار، ووصل بعد أن أرسل رجلا إلى مكة اللطيمة اللطيمة أن محمدا قد أحاط بقافلة أبي سفيان. المهم واستعد أبو جهل ومن معه لقيادة جيش 3 أضعاف الجيش وتحرك من مكة، ولكن أبا سفيان وصل، ولكن كان الجهل يركب رأس أبي جهل فتوكل ويعني تواكل أو توكل على جيشه أو قوته، وقال نذهب إلى بدر وتعزف لنا القيان والمعازف الراقصات يعني والمعازف، ونقيم 3 أيام هناك نشرب الخمر وتعزف لنا القيام وتتحدث العرب بقوة. الغرور لما يركب أهله، 87 ركب الغرور علماء ناسا، فكان أول سفينة لا يوضع فيها كرسي الإنقاذ، وسألوا الصحفيون والإعلاميون العلماء الفضاء كيف أن رجل الفضاء أو رجال الفضاء الذين في هذه السفينة ليس لهم كرسي إنقاذ. قالوا لا، كانت هذه في طراز أبولو القديمة، وهذه سفينة لا يحدث لها خلل مطلقا، بعد 7 ثواني انفجرت في الجو. سبحان الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أحبتي في الله، في غزوة بدر خرجوا ليس لمعركة، فأشار الرسول يعني استشار صحابته يعني نقبل المسيرة بالحرب، فرأى أن كل المهاجرين يؤيدونه، ما سمع رأيا من الأنصار الذين تعاهدوا معه في البيعة العقبة الأولى والثانية على نصره ومؤازرته وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم. أي يعني أريد أن أسمع حتى سمع ما يقر قلبه وعينه من زعماء الأنصار، ودخل في المعركة ليس بترتيب مسبق. قانون السببية قد تنقصه خطوط. هنا ألح في الدعاء. الأغرب من الخيال لما تجد أن حادثة الهجرة كل غزوة من الغزوات وحادثة أرخت في كتاب الله عز وجل. يعني مثلا سورة الأنفال نزلت بعد بدر، سورة الأحزاب نزلت بعد الخندق، النصف الثاني من آل عمران نزلت بعد هزيمة أحد، سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، إلا الهجرة ذكرت في سور 6 سور، لكن اللي في سورة التوبة إلا تنصروه نزل بعد 9 سنوات. لماذا؟ لأنها لم تكن تؤرخ للهجرة في حسب، لا، إنما كان المسلمون على استعداد لقتال الروم وفزع أهل المدينة والمسلمون وهم يعني ليسوا على قوة الروم، كانت القوة الأولى في العالم التي هزمت الفرس. فكان الروم في هذا الوقت خارجين من معارك مع فارس بنشوة الانتصار ولذة الانتصار. وجهز الحبيب صلى الله عليه وسلم جيشا للزحف على الشام لمقابلة الروم من 30,000 من المقاتلين. كان أول مرة ترى الجزيرة العربية هذا الزحف، حتى سميت غزوة العسرة أو جيش العسرة التي جهده عثمان ذو النورين رضوان الله عليه. الآية نزلت في لحظات تشكك بعض من المسلمين لمقابلة الروم، يعني زي مثلا نيجي لبلد يعني بسيط ويقول أنت الآن سوف تقابل الأسطول السادس الأمريكي والأسطول كذا وحاملات الطائرات كذا مثلا، سبحان الله، يصاب الناس بالذعر. هذا هو الشعور عند من يدعي الإيمان. فنزلت الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية، يعني هو واحد فقط نصرهم رب العباد. وأنتم 30,000 أتخافون من الهزيمة ومعكم رب العباد سبحانه. فكان إعداد المسلمين المعنوي في سورة براءة بعد 9 سنوات من حادثة الهجرة، هذا هو التأريخ الذي يجب أن يوضع في مكانه. أحبتي في الله، أقول لكم كم من أبناء لنا وأحفاد وأسباط وحفيدات ولدنا في العام 37 للهجرة في القرن 15، هذا الذي الجيل الذي يجب أن تعذر نفسك إلى الله عز وجل وتقدم فيه مشروعا حضاريا حتى يكون قرآنا يسير على قدمي وإسلاما يسير على قدمي، لتكون حادثة الهجرة معلما في بيتك وفي نفسك. نسأل الله أن يعصم أبناءنا وبناتنا من شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم حاملين لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كان عمر رجلا عبقريا في كل شيء، وكان وما زال تذكرنا كلماته أن الحق يحيا بذكره وأن الباطل يجب أن يمات بتركه. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. كل مدة طلعنا فقاعات مدفوعة الأجر، تجار الشنطة الثقافية المشككة في الكتاب والسنة، كل مدة من الزمن اطلع فقاعة وراءها جيوش من الإلحاد والعلمانية وإلى آخر. وأنتم يجب أن تحصنوا أنفسكم بشيء من معرفة الحقائق، وأنتم كذلك، ولا أذكركم على الله، لكنني مجرد أن أنبه وأن أذكر حتى يوقظ الوسنان ويستيقظ النائم ويعلم أن الذين يأتون بالجديد الغريب ليس صحيحا. مش كل جديد صحيح. في 70s كان فيه واحد راح يعمل دكتوراه في أمريكا وطلع بفرية، مع أنه مش تخصصه لقرآن ولا علوم قرآن ولا كده، طلع بفرية العدد 19، البسملة حروفها 19، ومش عارف. وإذا بالرجل يعني يضمر داخله البهائية، وبعدين في آخر 70s ادعى النبوة ووجد مقتولا في بيته وأراحنا الله منه. يعني سبحان الله، على منوال هذا المنوال الآن يوجد القرآنيون. ليس المصيبة تقف عند القرآنيين فقط الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا إجابة عندهم أنه مكتفي بالقرآن فقط، وتقول له كيف تصلي؟ من قال لك ائتني بآية أن المغرب ركعاته 3، 2 جهر و1 سر، الظهر 4، والصبح 2 جهريتان، أين هي في كتاب الله؟ من أنت تخرج زكاة مالك؟ نعم. أتظنني مرتدا؟ طيب يا سيد، زكاة المال، زكاة العقارات وزكاة الأموال والأسهم والزكاة على المواشي وعلى المحاصيل 2.5% و5% و10% والركاز 20%. ائتني بآية توضح هذا الأمر، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. جماعة الافتراءات على الكتاب، على كتاب الله، على مدى القرنين الماضيين وجدتهم 1450 افتراء، اخرهم من يشكك لك ويقول ان القرآن فيه الفاظ غير عربية. طب الفاظ غير عربية زي كلمة ابراهيم، في اسماء غير عربية، في الفاظ اسماء غير عربية، لكن وقالوا انما يعلمه بشر. نفس مشركي ويهود المدينة، مشركي مكة ويهود المدينة، كانوا يقولون ان محمد كان يجلس مع شاب يتكلم السريانية وعلم لسان الذين يلحدون اليه اعجمي. وهذا ما هذا؟ القرآن. وهذا لسان عربي مبين. فالتشكيك لما يبدأ بهذا هم استعجلوا، العلمانيين يبدو يستعجلون نهايتهم، يعني حتفه في ظلفه كما تقول العرب، يستعجلون النهاية، هم يريدون هكذا، لكن نهايتهم هم ليس نهاية القرآن. هذا كتاب حفظه الله رب العالمين وألفاظه عربية، ليس فيه لفظ غير عربي، لكن المشككين لا تسمعوا آراءهم ولا تقرأوا أفكارهم ولا تنشروا يعني قمامتهم الفكرية بينكم وبين بعضكم البعض. الناس الإخوة والأخوات ينشروا أرأيتم ماذا يقول فلان، وهذا الفلان وتلك الفلان، فجأة تجد تحت الأضواء وعلى الفضائيات ويستضاف ويمنع من يقول الحلال حلال والحرام حرام، وطلع من ركوكه من 3-4 سنين وله مريدين كثر الآن. الآخرة بالفيزياء، درجة حرارة جهنم، يا عم انت رحت، انت ذهبت، انت عارف درجة حرارة جهنم؟ لا إله إلا الله. يا عم الآخرة ما بعد الموت، إما أن تقول لي قال الله قال رسوله فقط، أما أن تجتهد تقول أنا أتصور كذا وأتخيل كذا وتحلل صقر بالكيمياء وتحلل اللغة بالفيزياء، يا أخي اتقوا الله، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في كتابكم، في شرع نبيكم. أحبتي في الله، إن العام 37 في بداية القرن 15 الهجري الذي بدأ منذ أيام ليكن لنا معلما وليكن لنا موقفا، ماذا نحن صانعون؟ ماذا سوف أصنع مع نفسي؟ أنا إن مت الغد بالله عليك، هل يسألني رب العباد عز وجل كيف يحاسب الله الروسي يوم القيامة؟ هل باللغة الروسية أم باللغة العربية؟ الحساب في القبر بأي لغة؟ مات رجل بريطاني وبجواره رجل فرنسي وبجواره رجل عربي، الملائكة يا عمي مت الأول إن شاء الله وسوف ترى طريقة الحساب، أنت عليك أن تموت، المشكلة عندك أنت. فالمشكلة لما يأتي ملك الموت إن شاء الله قريبا بإذن الله، لما يقبض الروح لا تشغل بالك بالباقي، إنما اشغل بالك كما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم، متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، فأحب الله، أحب رسول الله، دافعوا عن كتاب الله، افهموا كلام الله، صاحبوا القرآن، صاحبوا أبناءكم، توددوا إلى نسائكم، كونوا في حسن جوار مع جيرانكم، أمنوا أوطانكم، لا تذعروا الناس ولا تشكلوا لهم حجر عثرة لهدايتهم إلى طريق الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فكر كرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات. رب لنا ابناءنا على الكتاب والسنة، واحصمهم من شياطين الانس والجن. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فارد لهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كان ابن الخطاب رضي الله عنه يرى ان ضياع الاسلام في قلوب الناس من منابع ثلاثة: زلة عالم تطير بها الافاق، ومنافق عليم اللسان بالقرآن او عليم بالقرآن وبلغة العرب، وأئمة مضلون. ثلاث محاور دي وضعها سيدنا عمر لأنه يؤثر على مفهوم الإسلام عند الناس. كان زمان السادة العلماء يكررون جملة كنا لا نفهمها، يقول اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العوام. عارف يعني إيمان العوام؟ يعني كانوا لا يشجعون الأمية، أكيد طبيعي يعني في عالم يشجع الأمية والجهل؟ لا، إيمان العوام اللي هو إيه؟ واحد معاه أعلى الشهادات والإجازات العلمية، لكن لا يحسن قراءة الفاتحة، ده عوام ولا خواص؟ ولا يستحق العوام ولا خواص. القضية ليست يعني، سبحان الله، بالله عليك، الصحابي الذي جاء ليتعلم الإسلام وقرأ عليه أبو ذر الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وذهب بها إلى اليمن يعلم الناس. هذا الإنسان الذي تراه أنت من العوام عنده إيمان في قلبه، يعني سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، عجوز ترعى غنما لها على حواف البصرة. اللهم أمن البصرة والكوفة وبغداد والعراق والشام وكل بلاد المسلمين يا رب. فوجدت تلاميذ علم، جاءهم أبو حامد الغزالي أعطاهم درس. الكلام ده سنة 490 هجرية، القرن الخامس، عن 10 قرون. راجعين معاهم الدفاتر وكتبوا خلف الامام. قالت له: من انتم؟ تقع على عصا اعزكم الله الغنم امامها، من انتم؟ قالوا: طلاب علم. واين كنتم؟ كنا نحضر درسا لحجة الاسلام ابي حامد الغزالي. وبعدين ماذا قال لكم؟ فزي ما يكونوا التلاميذ يعني: طب انت مالك انت، ما انت خليك في الايه، في الغنم بتاعتك، في النعجة والخروف، وسبحان الله. قال: اثبت لنا ب40 دليلا ان الله موجود. فهشت غنمها وقالت: تكفيكم، قل هو الله احد، اتكل على الله. ها، علامة ولا مش علامة؟ ها، القضية ما وقر في القلب وصدقه العمل. طب انا اخذ ايه من كثرة العلم؟ طبعا مع تقييم ابو حامد، ده قصة وتحفظون قصته، تعرفوا الانسان بحسن الخاتمة. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. شوف، احمد بن حنبل عذب 13 سنة وقام على تعذيب 4 من الخلفاء اخرهم المتوكل، خلاص، عشان يقول كلمة ان القرآن مخلوق، وثبت على رأيه، على الرأي الصحيح يعني. وحضر جنازته يقال 2 مليون مشيع، حتى صلى المسلمون في بغداد الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الشوارع على ظهور بعضهم البعض، فما استطاع احد ان يركع او ان يسجد، سبحان الله. واسلم يومها 100,000 من اليهود والنصارى ببركة، يعني بركة حيا وميتا. الذين كانوا ضد احمد، بالله عليكم كم واحد فينا يذكر اسمه؟ من يعرف قصة احمد بن ابي دؤاد؟ يعني طبعا انتوا عارفين، بس انا يعني ده بقول يعني هذا لما ينشر بعد كده يعني للعوام الذين يسمعون، لكن انتوا خواص الخواص، الله اكبر عليكم. فالمهم، من يسمع عن احمد بن ابي دؤاد؟ لا، لان الله يظهر الحق. احمد بن حنبل صار رمزا. طيب، الحسين رضي الله عنه منسب ثري، عنده ما يطيب ياخذ اكبر مرتب من الدولة، لان عمر فرض لآل البيت، واخدين موقف من عمر الله يرضى. المهم يعني، ففرض لآل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم آل البيت المرتبات الاعلى، وبعدين يعني سوى بين الناس. فكان عند احمد عند الحسين رضي الله عنه الراتب الدخل الوفير والأسرة الفاضلة ونسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحترام الناس له وصباحة الوجه والإيمان القوي والانطلاق بالخير في هذا الكون، كان يكفي هذا. لكن أراد أن يقاوم الباطل ورزق الشهادة. الذين قتلوه هل يذكرهم التاريخ؟ الذين عذبوا أحمد بن حنبل هل يذكرهم التاريخ؟ سبحان الله. لكن ذكر من؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس، اللهم اجعلنا وإياكم ممن ينفع الناس يا رب، سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن خواتيم الأعمال كما يقول ابن عطاء، من أشرقت بدايته، من احترقت بدايته أشرقت نهايته. من احترقت، الولد لما يذاكر يوم بيوم ويحضر المحاضرات والدروس ويسجل وراء الأستاذ ويتعب ويذهب إلى المكتبة ويعمل أبحاث، دي احترقت بدايته ولا ما احترقت؟ احترقت. فعند آخر السنة يحصل إيه؟ ها؟ من الذين أشار إليهم بالبنان أشرقت نهاية. هكذا المؤمن في العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من اقتران هذا بذا، فتحسن خاتمته، سبحان الله، تحسن الخاتمة. فأبو حامد في اليوم الذي وعنده 55 سنة قال والله أريد أن أقابل السلطان. هل يا سلام؟ طيب تروح تقابل السلطان؟ كم مرة تروح تقابل السلطان وتعظه وتنصحه وتأمره وتنهاه؟ قال لا، بس أريد ثوبا أبيض وأريد ماء لأغتسل. يا أبو ماء، وأغلق عليه الباب وتأخر ساعة ساعتين، طرقوا عليه الباب، يمكن يصلي، انتظروا يمكن يصلي، كسروا عليه الباب، وجدوا قد اغتسل ولبس الثوب الابيض، سجادة الصلاة موجودة، صلى ونام على جنبه الايمن، وترك رقعة بجواره وقد فارقته روحه عشان يقابل السلطان. ما هذا؟ لا. قل لاخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا، اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا، انا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه ابتغي مرتهنا، احمد الله الذي شرفني وبنى لي في المعالي مسكنا، وانا اليوم اناجي ملأ وارى الله جهارا علنا. حسن خاتمة ولا مش حسن خاتمة؟ جدتك رحمة الله عليها قبل ما تموت بما اوصت بناتها ومن ضمنهم امك، اوعى تزوري خالك انا غضبان عليه ليوم الدين. يا ست ارحلي الله يرضى عنك، خلي الامن والامان ينتشر في العائدة، يعني خارجة من سبحان الله تبقى قاعدة مش قادرة تتحرك والمسبحة في ايدها وتغتاب وتنم وتوقع العائلة ببعضها، ويقول لك المثل العامي يقول الزر بارك والحنك سالك، لا اله الا انت سبحان. هي لا تستطيع الحركة لكن اللسان لا اله الا انت سبحان. سموه اخواننا اللحادين والحنوتية العمال، لسان ينطلق من جسد المتوفى اول ما ينطلق، فم وعضلات مفيش، ففم يفتح اللسان يسيب العضلات سبحان الله، يجف الماء الذي فيه. النتوءات اللي تحت اللسان لما ترى واحد بشوفها مش ضروري دلوقتي يعني ما لا خلاص يعني المهم النتوءات البارزه دي تتحول الى شوك. لو دفن واحد بعد متوفى اخر في نفس القبر، الحانوتي نفسه اللحاد اللي ينزل معاك يقول لك خلي بالك احسن اللسان يعمل فريد لك، لا لا يعني يعني في الحياه يعني لا حول ولا قوه الا بالله. لكن لو كان لسان رطبا بذكر الله، من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. بالله عليك الناس اللي هم يحبوا يعني يخلوا فينا عادات يثبتوها ليست لها في دين الله، والشيخ غاضب من ان احنا نعمل عام هجري. يا اخي ما تخلينا احتفل زي ما الاحتفالات الاخرين بالعيد اسمه ايه، عيد الميلاد مش ليه ولا ايه؟ طيب بالضبط زي انت عارف بنو اسرائيل لما عبروا مع سيدنا موسى ونجاهم ربنا من فرعون، اول ما شافوا وجدوا قوم ايه يعكفون على ايه اصنام لهم، قالوا يا موسى ها اجعل لنا الها كما لهم ايه. انت حول ولا قوه الا بالله لا اله الله. هو انا لازم يعني طب وفي نقطه تانية، هو سيدنا عيسى لما ولد في المكان الذي المكان المبارك الذي ولد فيه ها، ربنا ماذا قال الله لامنا مريم؟ وهز اليك بايه بجذع النخلة تساقط عليك، وتساقط بعلماء القراءات فيها تسع تنطق بطرق تسعة سبحان الله. المهم تساقط عليك رطبا جنية، الرطب دي بتطرح على النخلة في اي شهور، في الشتاء ولا في الصيف؟ طب هم بيحتفلوا بايه؟ احنا حتى هنتشبه ب يلا ما دام يا اخي لا اله الا انت سبحانه. فلا داعي لاداه يعني لا تتبعن سنن من كان قبلكم. انا من الواجب اجمع اولادي اليوم، تعالوا يا حبيبي انت سنه 1436 اللي فاتت و1437 مره كام يا ولدي؟ 12 شهر يا ابويا، وانت يا بنتي برضو 12 شهر، وانت يا ام العيال 12 شهر. من منكم زادت حصيلته حفظا لكتاب الله؟ الولد يقول لك والله انا كنت حافظ 7 اجزاء، دخلت الجامعة اياها دي حافظ 3 ومتشكك فيهم. وانت يا بنتي سبحان الله، وانت يا امهم انا اصلا مش حافظ اساسا سبحان الله، حاول اخذ الا بالله يعني جابت من حكاية من اخرة لا اله الا. فالعمر يحسب بامداده ام باماده؟ سؤاله للعقلاء، وانتم كلكم عقلاء الحمد لله. كم من اعمار ازدادت امادها ولم تزدد امدادها، لكن كم من اعمار قلت امادها وزادت امدادها. يعني فيه ناس تعيش باماد قليلة 20-30 سنة تترك بصمة في الحياة، وفي ناس تعيش 100 عام ولا تترك خيرا قط، لا لنفسها ولا لغيرها. انا اريد ان اقول انت اجلس اليوم قلت طيب خلاص الشيخ عمر واخد على خاطره مننا في مسألة، لكن احنا بدأنا عام هجري جميل، وهذا هو الشهر الوحيد اللي احنا ناخد بالنا منه العربي. خلي بالك يعني تعالى كده على شهر جمادة الاولى مثلا ها، وللولد اليوم كم عربي يا ابني؟ لازم يستفتي عمه جوجل صح ولا لا؟ ولا سيدي جوجل يفتح على سيدي جوجل سبحان الله شوف الأنسة ناسا ماذا قالت. لكن هل يعرف متى ربيع الأول متى ربيع الثاني متى صفر متى شوال؟ لا. وهذا بس عشان احنا كلنا احتفلنا بدخول او اهتمينا او بالضبط كده عشان خدنا اجازة صح ولا لا؟ خدنا اجازة ليه؟ يقول عشان نعمل الهجر بس. هو ما فائدة العام بداية العام ان اخذ فيه اجازة؟ سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. لم يعرف العام الهجري الا ببداية لا اله الا انت سبحان لا حول ولا قوة الا بالله. قلت لكم من قبل رحت مدينة في شمال مونتريال في كندا وبعدين اخ قاعد يترجم فرنسي ترجمة جميلة فريق المحاضرة اطالت فقعد اخوة عجم ثلاث صفوف في المسجد غير عرب. فبعد ما انتهت المحاضرة شكرت الاخ المترجم جزاك الله خيرا ترجمتك جميلة. وقف احد الاخوة غير عربي كندي قال يا شيخ هذا مترجم غير امين. قلت له ما شاء الله عليك يبقى انت اكيد ملم بالعربية وبالايه وبالفرنسية صح ولا لا؟ العرب غير امين ايه في جزء ايه ناقص او ترجمه انت تعرف العرب؟ قال لا. طب وايه اللي عرفك؟ قال انت بصراحة الاخوة العرب ضحكوا في المحاضرة اربع مرات انت الرجل ده لم يضحكنا الا ثلاثة يبقى اكل علينا نكتة لا اله الا الله. فحسب المحاضرة بالايه بالطرائف اللي فيها. مثل الذي يأخذ من الحكمة أسوأها كمثل رجل دخل على صاحب قطيع واحد عنده قطيع غنم قال يا صاحب القطيع أجزرني شاة من شياهك أنا عايز معزة من عنده. قال صاحب القطيع أدخل فخذ بأذن أحسنها. شوف يا عم أحسن نعجة في القطيع وإيه جرها خذ. فدخل الرجل فأخذ بأذن كلب الغنم. يا ابن الحبيبي ده لا يتحلب ولا يتشرب ولا يتركب لا اله الا الله. لكن سبحان الله فالمصيبة ان نتعامل مع الايام والسنوات كما قالت العرب احشفا وسوء كيدة. عارفين مثل ده طبعا؟ اه طبعا خلاص طبعا عارفين. طبعا اعرفوا الروحي اعرفوا الروحي شوف يا شيخ احشفا وسوء كيدة. الرجل لما كان يبيع التمر في سوق هجر وكان سوق هجر ده ايه بتوع سوق التمور يعني فيروح ايه لما يكون رجل غريب جاي من خارج انه مش هيعاتبه وهياخد التمر ويمشي فللأسف قد يغشه احيانا مش في الكيل فقط لا في نوعية الايه التمر الحشف ده التمر الرديء الذي لا تأكله الا البهائم اللي هو يجف فوق الايه فوق النخلة فيقع فتأكله عزكم الله الايه ده اسمه الحشف. فيقول له احشفا وسوء كيلة يعني انت من زي بالضبط يقول له يا شيخ انت ابنها هتطلقها اول امس يا ابنها هتطلقها ليه؟ ليه يا حبيبي؟ طب ناخد وندي في الكلام خير. قول يا شيخ هي يا ريت كذابة زي امها بس خلي بالك من الغيبة اللي الشيخ بيسمعها يعني اولا يعني سبحان الله وبعدين يا ريت كمان انها غيورة غيرة قاتلة فقط لا وكمان لا تهتم بنفسها ولا ببيتها. قلت يعني في الاخر خالص انت بتاع لغه عربيه؟ قال لي اه. قال لي قلت له يعني احشفا وسوء كيله؟ قال من ساعه 21 سنه الحشف وسوء كيله يعني الاثنين. لا انت بتدلس على الراجل ليه؟ سبحان الله. انا اريد ان اقول لك ان الامام الشافعي ذهب ليبيع شاة في في في في في في في, في, في السوق فقال للمشتري بعد ان قال له اشتريها بثلاثه دنانير قال له لكن فيها عيبا. ده مين اللي يقول؟ البائع. انت عارف لما تبيع سيارة انت بتعمل ايه؟ المهم علينا خلينا في الشافعي احسن. الشافعي احسن. العد لا اله. طب وبعدين؟ طب انت نصبت عليه مش في ملك ولا انت مش واخد بالك؟ في ملك يعني ولا مفيش؟ يلا يقول يعني الملك ياخد باله وانا بغير في العداد ده واخد باله من كل شيء سبحان الله. اشتغل معاك كم ساعة؟ 24 ساعة. يقول لك ايه يعني ما ينامش؟ يعني ما ينامش ده حتى سأل الحسن البصري هل ينام ابليس يا امام؟ قال لو نام لاسترحنا. هو بينام ما بينامش ده شغال 24 الملك كده لا يعصون الله ما امر ويفعلون ما لا ينام ولا ياكل ولا يشرب. شغلته ان ما يلفظ من قول الا لديه رغبة. بس في نقطة الملاك او الملك يكتب لك او عليك ظاهر الفعل اما باطنه وما في قلبك لا يعلمه الا الله. خلي بالك من دي. يعني انت اديت الصلاة اتممت قراءة وركعت واتممت الركوع وخشعت ورفعت وسجدت واتممت السجود بحركات يعني لو رآك احد الصالحين والفقهاء والهذه الصلاة منضبطة. هذا هو الذي يكتبه الملك. اما مدى انشغالك وقلبك كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس لابن ادم من صلاتي الا ما ايه واع منها او ايه رواية ما عقل منها عقل اللي انت في ذهنك انها صلاة. وانا قلت لك المخرج الوحيد للسرحان في الصلاة الله يرضى عنك لان كما قال العلماء اذا اسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض مرتفعة الى السماء تدعو لصاحبها قائلة حفظك الله كما حفظتني. روح يا شيخ الله يحفظك زي ما انت حفظت على اركاني وسنني. اما اذا لم يسبغ لا وضوءها ولا ركوعها وبص على ولد اليوم في صلاة العصر كيف يصلي سبحان الله لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ليس كل مصل بمصلي. ليه يا ربي؟ انما تقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يبقى المتكبر ما تقبلش له صح ولا لا؟ ممن تواضع لعظمتها ولم يستطل على خلقي. اسوأ الاستطالة استطالتك في عرض اخيك المسلم ولم يستطل على خلق ورحم الارملة والمسكين واليتيم وابن السبيل هذا اكلاؤه بعنايتي واستحفظه ملائكتي هو في عبادي كالفردوس في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا. من يا رسول الله؟ العاق لوالديه ومدمن الخمر والديوث. لا اله الا الله. الله يرضى عنك اللي جيت القناة اياها استدعت بنتك ونجحت في الامتحان امانة من عمها او خالها اعتبرني او جدها اعتبرني اي شيء يا شيخ من عيلتكم يعني احنا انما المؤمنون ايه اخوة كلكم لآدم. وآدم من تراب الرجل جاء بيقول له معاوية امير المؤمنين اخوك بالباب. قال اخويا مين؟ زياد. قال له مش زياد. قال له ادخل. دخل معاوية اياك يشان. قال الله كون ابو سفيان اتزوج عرف من وراء امي هند من غير ما اخد بالي. من انت؟ قال انا اخوك. قال من لدن انت؟ من لدن من؟ مين اللي بيربط؟ قال من لدن ادم. قال معاوية رحم مقطوعة سأصلها الآن إن شاء الله. الرحم دي انقطعت من زمان. إنما المؤمنون إيه؟ إخ كلكم لآدم وآدم من تراب. أنا أقول لك كعم للبنت أو خال أو جد زي ما تعتبرني. قل يا بنتي الله يرضى عنك. الشغل أساسا للضرورة. وده لها ضرورة ولا في إحنا في ضرورة وربنا يغنينا من فضله ولا داعي يا بنتي سبحان الله. دع عثمان ذي النورين. الحيي صاحب من احد العشر المبشرين ولما تزوج بنتين وماتوا عنده من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الرسول خاطره قال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها لعثمان. سبحان الله لما تصور عليه الباب احكي الحكاية دي لبناتك الله يرضى عليك احكي لهم. فقال لنائلة اللي دافعت عنه وقطعت يدها عندما صوب احدهم سيفه نحو عثمان قطع يدها في ان تدافع عن زوجها قال ادخلي فاحتجبي تغطي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. اين ولت الغيرة والرجولة والشهامة والعروبة يا ريت عنترة العبس الجاهلي عنترة اللي قبل الاسلام كان يشوف الجارة داخل الخيمة بتاعتها والواغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها مأواها. سبحان الله اللي وائل ابن بكر في موقع ذي قار وكلكم حافظين القصة لما لو ان كل ذي معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما اخطاهم الشرف نزل وهو قائد القبائل العربية في الحرب وسبحان الله واول واخر معركة انتصر فيها مش اوقف الجاهلية يعني اللي انتصر فيها العرب على الفرس وارخوا لها موقعة ذي قار سبحان الله ثم جاء عمر فاذاقهم ما اذاقهم ان سبحان الله العظيم وائل بن بكر هبط من فوق فرسه ثم قام وقطع كل الحبال والأحزمة بتاعت السرج والهوادج بتاعت النوق، وقال قاتلوا عن حرماتكم، النساء وراهم، قال قاتلوا عن حرماتكم عشان تثور الغيرة في قلوب الايه، في قلوب المقاتلين. هكذا كان العربي، كان العربي اخطر ما ما ما ما المصيبة التي كانت تأتيه ان تأخذ ابنته من السبايا او كده. فسبحان الله العظيم، انا اريد ان اقول ان قف موقفا وخلي عندك علو وهمة، وسبحان الله العظيم كافور الاخشيدي وزميل له عبد اخر اسود له ارسلوا والي الشام على مصر يكمل مدة العقوبة، يعني مش مكفيه سجون الشام بعت على تكمل على سجون، المهم بعته. فهو داخل على منطقة اسمها ابو كبير الشرقية، محافظة من المحافظات، فلقي واحد شواء، يعني ايه بيشو لحمة، يعني شواء مش اسمه كباب، كباب. المهم، فشوف علو الهمة ودنوه، هم الاثنين محطوطين في السلاسل. قال كفور الاخشيدي لمن معه: ماذا تتمنى الان؟ احنا رايحين نقضي العقوبة، يعني رايحين في المنتجع، يعني فرايحين احنا ان شاء الله. قال: اتمنى ان يفك اسري واقضي مدة العقوبة واخرج واعمل عند هذا الرجل وساعده واكل لحما مجانا. همه على ايه؟ هي همه كرش وخلاص. وانت يا كفور يعني امنيتك ايه؟ قال: ان احكم مصر. دارت الايام واطلق سراح الاثنين، وهذا الشواء راح يشتغل عامل عند ايقاد الفحم والحطب والبتاع والنار لله، وحكم كفور الاخشيدي وكون الدولة الاخشيدية. الهمة العالية، البعض من انواع الحمام اذا بدأ في ان يأخذ يزق بنفسه الاكل بعد امه ما ابوه يطعموه في منقاره، وبعدين يتعود اليوم من الايام يفتح فمه بعد ما يعلموه كيف يلتقط الحب عشان ام وابوه ايه يطعموه، فيضربونه باجنحتهم حتى يتعلم الاعتماد على النفس. الحمام اعتماد على النفس، الطيور علو الهمة. لا تكن والعياذ بالله دنيء او خسيس الهمة كالحية التي ان شربت من اللبن وشبعت مجت سمها في بقية اللبن حتى يموت من يشرب خلفها. فيه ناس كده يعني ولا يزرع الشر في العائلة والفتنة في العائلة وفي الاولاد، خليهم قطعوا اعمامهم واخوانهم. الكلام ده مهم وحجة عليكم انا، عشان ان شاء الله اذا نلتقي يوم القيامة يا رب باذن الله على حوض الكوثر يا رب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب انا قد بلغت. بدل ما يتعلق واحد يبقى يزرع خير في العيلة، ازرع خير يا ابني. لا ابدا، انا واخويا كان يعني سوء تفاهم والشيطان دخل بينا ودخلنا في قضاء، والقضيه يا ابني ما تحتملش هذا، والله اهدى وروح زور اولاد عمك وزور زوجة عمك وزور عمك وتودد اليه. سبحان الله، ده ابن عمر بيطوف في الشمس وبعدين في في في الحرم، واذا به يخلع عمامه كان الرسول اعطاها له وضعها على راس رجل. قال: يا سلام ابن عمر، انت مش واخد بالك العمامة دي؟ قال: والله اغلى ما عندي. ومن هذا؟ كان ابوه ودا لابي. ابو الرجل ده ها كان صاحب مين؟ كان صاحب عمر، والرسول يقول: صل ود ابيك. مش من باب البر بعد الموت، قال ايه؟ ان تصل الرحم التي لا توصل الا ايه بهما، وان تصل اصدقاء ابيك. امال سيدنا الحبيب وضع قانون الوفاء، الهالة اخت خديجة كان يخرج حافيا ليستقبلها، والهؤلاء كنا نسوة كنا زرنا ايام خديجة. الله اكبر، وفاء لزوجته، وفاء لزوجته. مش يلا يا ولد الله يرحم الجميع، لا يا خرج، اتق الله وازرع خيرا تجد خيرا ان شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.